الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. أخي الكريم، ما صحة حديث اللي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 سنة؟ حديث ضعيف جدا لا يصح، ولكن يغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. وفي رواية: هم الذين يصلحون عند فساد الناس، أو يصلحون عند فساد الناس. يصلحون ماذا ويصلحون بماذا؟ يصلحون بالسنة، ويصلحون ما خالف الناس فيه السنة. فهؤلاء لهم وصف الغربة الذي يشابهون فيه الصحبة الأولى المباركة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. يقول السائل: بعض الإخوة يقتربون من السترة كثيرا حبا في اتباع السنة، بحيث إذا أرادوا السجود لا يستطيعون إلا أن يرجعوا القهقرة حتى يسجدوا، ويحتجون القول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. فأين يقف المصلي من السترة؟ السترة هي شيء يضعه المصلي بين يديه يستره عن الناس، من جدار أو سارية أو مقعد أو شيء من ذلك. والسنة أن يدنو المصلي من هذه السارية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليدنو منها. لكن وليدنو منها دنوا له حد أم لا حد له؟ له حد. ما هو الحد؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. كان الحد الذي يدنو منه أو به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السترة هو مقدار شاة بين موضع سجوده وبين السترة. أما أن يقترب بأن يجعل رأسه يمس أو يكاد أن يمس السترة، فهذا خالف السنة من حيث أراد اتباعها. نعم، حج. يا سيدي، أنا بقرأ يعني ضعيف، تعلمت على كبر، ولما أقرأ بالمصحف يعني بيجوز إني بكسر بالحروف، بتعب ويعني تعبان كثير لما بقرأ. أنت في ذلك مأجور أكثر منا، قل لي كيف وما هو الدليل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المجاهدة. نحن الآن نحسن القراءة لكننا لا نقرأ. أنت لا تحسن القراءة فتجاهد نفسك وتقرأ، فبدلا من الأجر نرجو أن يكون لك أجران. نعم، تفضل. يجوز الوضوء من البحر الميت؟ الظاهر أنه لا يجوز، لأنه ماء يختلف عن البحار التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ففي البحر الميت لا يوجد ميتة حتى تكون حلالا، فضلا عن أن يوجد ماء بصفة البحر الذي تعيش فيه الميتة، فهو وضع خاص وبحر خاص لا تجري عليه أحكام البحار، والله أعلم. الصلاة بأرضه صحيحة لمن اضطر إليها، أما من ذهب كما يقال لشمة الهواء أو الرحلات اليوم بغير سبب، فنخشى أن يكون آثما مع إثباتنا صحة الصلاة، والله أعلم. تفضل. صحيحة أم خاطئة؟ أما صلاة الحاجة فلها روايتان. رواية وردت في سنن الترمذي بكيفية معينة وطريقة خاصة وأدعية خاصة، فهذه لا تصح ولا تثبت، بل إسنادها ضعيف جدا. وأما الصلاة الأخرى فهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حزبه أمر يعني أصابه بأس أو هم أو غم، فزع إلى الصلاة. فهذه الصلاة لا تكون إلا لحاجة، لكنها صلاة كسائر الصلوات. أما صلاة التسبيح فإنها صلاة صحيحة ثابتة لها أسانيد جيدة صححها وثبتها جماهير أهل العلم. وما يروى عن الإمام أحمد أنه أنكرها فقد روي عنه من بعد أنه ثبتها ورجع إلى القول بها كما نقله الحافظ بن حجر. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فانطلاقا أيها الإخوة في الله من قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصدورا عن قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. أذكر إخواني بأمور، أما أولها فهو هذه الصلاة التي نصليها والتي رضينا فيها بما ورثناه عن الآباء والأجداد إلا من رحم الله. مخالفين في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإني قد لاحظت كثيرا من المصلين يركعون قبل أن يتم الإمام ركوعه، ويسجدون قبل أن يبدأ الإمام بسجوده. وإني لأخشى أن يكون هذا الصنيع كمثل ذلك التحذير الذي حذرنا منه البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ وواضح جدا كما يقول العلماء أن ذكر رفع الرأس ها هنا ليس على سبيل الحصر، إنما هو على سبيل التمثيل. فكل من سابق الإمام في شيء من الصلاة هو داخل في هذا الوعيد. ولئن كان هنالك سبب أيضا من قولنا الدين النصيحة، أقول: ولئن كان هنالك سبب قد يوقع هؤلاء الناس أو يعجل بهم أن يقعوا فيما هم فيه، وهو مد التكبير بأكثر مما شرع له. فالتكبير إنما لا يكون على سبيل المد والمط، وإنما يكون جزما، ويكون بما يوافق وجه اللغة. فلا يقول الإمام الله أكبر، لا يوجد مد للفظ الجلالة أكثر من حركتين. فإن كان ولا بد من المد فليكن أربعة، أما هذه الست والثمان والعشر فهذه تعين الناس على أن يخالفوا الشرع. الإمام يقول الله قبل أن يتمم الهاء، قبل أن يتمم الهاء من لفظ الجلالة، فضلا عن التكبير، إذا بالمأمومين يكونون قد سجدوا أو ركعوا. مع أن الحديث المروي عن عمران بن حصين قال: لم نكن لنهوي من ركوعنا إلى سجودنا إلا بعد أن نرى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. يعني بعد أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود يبدأ الصحابة بالنزول إلى السجود. هذه مسألة مهمة جدا كثير من الناس يغلطون فيها. أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها لأن الصلاة هي أعظم ركن عملي في الإسلام، فلئن قصرنا في صلاتنا فإن تقصيرنا في سواها سيكون أعظم وأشد. فلنحرص على أن نصلي الصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل الآمر: صلوا كما رأيتموني أصلي. تفضل. اما انها تبطل نعم، قصدك صحة نعم، اما انها غير صحيحة فلا استطيع ان اقول ذلك. هذا التمطيط فيه نوع من المخالفة لا شك، لكنها مخالفة لم تخرج الكلمات عن سمتها ولا الألفاظ عن حقائقها. ثم إن كان عند أحد شيء من ذلك فلا يكون أنا ضيف آت وذاهب، أما أنتم فأنتم الذين تنظرون هذه الأمور وترون ما يصلحكم ويصلح لكم. ومع هذا فإني أبديت لك ما أرى في هذا المقام، والله الموفق. نعم تفضل. الله يبارك فيك يا حج. تفضل اخي الكريم. هذا تبطل ركعته وعليه ان يعيد ركعة، اما لا نبطل صلاته فان الصلاة تتجزأ ركعات، اذا بطلت ركعة لا يلزم منها بطلان الصلاة، فمن بطلت ركعته يعيد ركعة. فان كان ما قلت واقعا فعليه ان يعيد الركعة التي لم يقم فيها بالفاتحة. يجب على المأموم ان يتم الفاتحة، اعني في الصلاة السرية. اما الجهرية فقراءة الامام للمأموم قراءة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امام فقراءته له قراءة. ولكن يعفى في هذا وذاك في الصلاة سرية كانت ام جهرية عمن ادرك الامام راكعا او ادرك الامام قبل هنيهة من ركوعه، فيبتدئ بصلاته وقراءته ثم لا يلبث الامام الا ان يركع، فهذا عليه ان يركع ولا شيء عليه. اما من ابتدأ مع الامام ثم تلكع وقصر وتهاون وتسهل في ان لا يبادر القراءة مع امامه فهذا عليه ان يعيد ركعة، الا في حالة وهي ان يكون هذا التعجيل وهذا الاسراع ليس تقصيرا منه وانما هو تقصير من امامه. فاذا كان امامه هو المقصر فحينئذ يكون هو الضامن والمأموم ليس عليه شيء، والذي يحكم في هذا هو الشخص نفسه لا غير، والله تعالى اعلم. تفضل. بالنسبة للقيام من الركعة الاولى الى الركعة الثانية، هل يكون التكبير قبل جلسة الاستراحة يعني عند الرفع من السجود ام من بعد جلسة الاستراحة من الجلوس الى القيام؟ ورد التكبير مرافقا للفعل ومعه وبعده، فيفعل الامام ما هو الاوفق رفقا بالمأمومين خلفه، يفعل الامام ما هو الاوفق له رفقا بالمأمومين خلفه. فانت ترى اليوم ان الائمة إذا عجلوا عجلوا من خلفهم، وبالتالي فإن هذا قد يكون سبيلا يفسد به أو على الأقل ينقص به صلاة غيره من المؤمنين خلفه، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم. نحن وإياكم. قصدك طلاؤها بالذهب. طلاء الساعة بالذهب لا يجعلها ذهبا، كما أن طلاء الذهب بالفضة لا يجعلها فضة، ولكن أنا أقول هو غير جائز، وذلك من وجهين اثنين. أما أولهما والتنعم، فإن الله ليسوا بالمتنعمين، فهؤلاء الذين يستعملون مثل هذه الأمور هم على سبيل التنعم يفعلون، وهذا مما لا ينبغي أن يكون. أما الوجه الثاني أن في ذلك فتحا لباب القول بغير حق، بغير حق على صاحبه. هذه الساعة التي تلبسها أنت مما تلمع لمعانا ذهبيا وليس هو بالذهبي، أو ليس هو بالذهب، ستجعل الناس يقولون انظروا هذا الرجل يلبس ساعة ذهب، وبالتالي أنت تفتح بابا من الشر عليهم بالغيبة وعليك بفتح باب الغيبة. والمؤمن حريص على أن يغلق كل باب من أبواب المفاسد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فكيف إذا لم يكن حريصا على ذلك بل كان فاعلا لما هو نقيض ذلك؟ والله تعالى أعلم. نعم. لا لا لا يوجد في آية أخرى ألف سنة. في آية أخرى وإن يوما عند ربك كألف سنة، لأننا لو قلنا وفي آية أخرى ألف سنة يكون عود الألف لوصف العروج، وهذا غير صحيح. العروج في يوم مقداره خمسون ألف سنة، أما الأيام الأخرى مما ليس فيه عروج فيوم عند ربك كألف سنة، فهذه غير تلك. واضح؟ والله تعالى أعلم. تفضل. يجب عليها أن تستغفر ربها وأن تصوم صيام الكفارة، أما لا شيء عليها غير ذلك. نعم والله أعلم. تفضل. تفضل. شيخ إذا كان الإمام عشان المؤمنين يلحقوا نص التكبير يلحقوا، شو هي مسابقة ولا؟ يلحقوا يعني ما يسبقوا. مشكلة هذه. لا دكتور شيخ يعني ما يسبقوا. يسبقوا ولا ما يسبقوا؟ رسيلك على بر. نعرف. طيب كمل. نص الركوع يكبر، هو بنص الركوع يعني مش يعني بعد ما هو يعني بركع يكبر عشان يعني هو يكون قبل يسبقه. أنا أقول لو أن الإمام كبر التكبير الشرعي ولو كان من قيام يستطيع أن لا يجعلهم يسبقونه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، أي إذا انتهى من التكبير تكبرون وإذا انتهى من الركوع تركعون، وبالتالي فالقضية لا تحتاج إلى مثل هذه المسابقة أصلا يعني، إنما هو إذا قام بالشرع على وجهه كان ذلك كفيلا بأن لا يفتح بابا للمخالفة من بعد. والله أعلم. تفضل. بين عدم تأخر وراء الإمام وبين أنه وجوب قراءة الفاتحة حتى لو كان راكع حتى لو فاتت من ركعة. أنا لم يتضح لي وجه التعارض حتى نلج باب التوفيق. أصلاً أنا سألت أحد الشيوخ مرة حول الناس بتأخروا في التسليم وراء الإمام، قال الإمام إذا ركع فلازم الناس تركع وراء، وإذا سلم لازم تسلم وراء مباشرة، ما بصير تأخر وراء الإمام. أيوة. في حركاته كلها. طيب هذا صحيح. أما الآن قراءة الفاتحة سمعت قلت إنه حتى لو فاتت ركعة لازم نكمل الفاتحة. لم أقل هذا أصلحك الله. إنما قلت إذا فاتته الفاتحة يعيد ركعة، لا أن يقرأ وهو يعني يقطع الفاتحة وينزل للركوع ثم يعيد ركعة، هذا في حالة ما إيش إذا كانت يصير منه هو تلكأ وتباطأ. أما إذا كان الإمام هو المتباطئ المتلكئ فحينئذ الإمام ضامن. نعم الأخ الكريم. أما صحة الجن فهناك سورة في القرآن اسمها سورة الجن. أما ما يفعله كثير من الناس من الذهاب إلى الكهنة والعرافين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فصدقه، وفي رواية من أتى عرافا لم يقل صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية ثالثة من أتى عرافا لم يقل فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وبالتالي بعض الناس يقولون والله أنا مخاوي جن مسلم، أي إحنا بنصاحب إنس مسلمين 20 سنة وبيطلعوا نصابين، بيطلعوا كذابين، بيطلعوا خائنين، دجالين، منافقين، فكيف الجن الذي هو إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه؟ وهذا مورجيك هويته يعني إن أنا مسلم؟ إذن باب الاستعانة بالجن مسلما كان أم غير مسلم باب فساد، بل النهي عنه صريح في كتاب الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. إيش معنى يعوذون؟ يلجؤون. وهل أنت تستعين بجن أو جني دون أن يكون منك لجوء إليه؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي ذلا. وأهل العلم في هذا لهم قولان. أما القول الأول ما ورد في تفسير الآية من ذكر الاستعاذة بالأصحاب الوادي من الجن، هذا كله إسرائيليات، فيبقى عموم النص القرآني كافيا في الدلالة على التحريم. والقول الثاني هو الدال على هذا، بمعنى أن الآية وإن كانت خبرا لكنها خبر سيق مساق النهي وسيق مساق الإنشاء. لذلك هذا الفعل الذي قص الله لنا خبره، قصه أجوف من العبرة خاليا من المعنى أولا، أم قصه لنتبعه أم قصه لنحذره؟ واضح جدا أن الثالث هو الصحيح. مسألة أخرى، تلبس الجني بالإنسي ومسه وإيذاؤه والتلبيس عليه وكل ذلك من صنوف الأذى البدني والنفسي مما اتفق أهل السنة عليه. نقل شيخ الإسلام تيمية اتفاق أهل السنة على ذلك، ونقل الشيخ ابن باز إجماع أهل السنة على ذلك، ولم يخالف إلا أفراد من المعتزلة وأفراد من الشيعة الرافضة الشنيعة، وكلاهما ليس من أهل السنة. وعليه فإذا وصل أذنك قول لمن هو منتسب إلى السنة أو أهلها يقول بهذا القول فاحذر من قوله، ولا أقول احذر منه، فقد يكون تأثر بشبهة عقلانية عصفت به فأودت رأيه في هذه المسألة ليشابه أولئك الضلال. إذن حنانيك وهداديك، إذن من خالف هذا القول فهو مخالف لصريح القرآن وصحيح السنة والحق من إجماع أهل السنة، بل هو موافق لأفذاذ شذاذ من المبتدعة الضلال. ماذا عندك في هذا؟ بقي شيء؟ نعم الأخ الكريم. حديث مرسل لا يصح، بل إن في لفظه نكارة، كيف يكون حلالا وفي الوقت نفسه إلى الله بغيضا؟ لا يجتمعان، الحلال ما حله الله فلا يكون بغيضا، إنما يأذن الله به تحليلا للأمة فلا يبغضه، والله تعالى أعلم. الأخ الكريم. مثل إذا استخدم التعبير القرآني دون السياق القرآني فهذا لا مانع، أما أن يستخدم السياق القرآني في غير موضعه فلا، يعني أن يولد آية في غير موضعها، لكن أتى بألفاظ من آيات، هذا من باب الاستشهاد اللغوي، والقرآن أعظم لغة في الكون كله لأنه كلام الله قرآنا عربيا غير ذي عوج، بينما الآخرون من المتكلمين مهما حاولوا القوة والسداد في القول فسيكون كلامهم ذا عوج، والله تعالى أعلم. أخي الكريم. سمح الشيخ يقول لي باب المرأة. نعم. هل يرى الشيخ أن واجب على المرأة اليوم في عصر اليوم الخاص أن الشرع يضبط الأمور بقضايا كلية ولا يجعلها راجعة إلى المتغيرات، بمعنى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي حجة الوداع وبعد رمي جمرة العقبة يمر الفضل بن العباس وإذا بامرأة حسناء بيضاء جميلة فينظر إليها، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له لا لها اصرف بصرك، فلو كان مثل هذا الصنيع سبيلا يتغير به الحكم لكان أولى الناس بتغييره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا أقول بتغييره بل أقول بالأمر به وإلزام الناس فيه. لذلك نحن نقول النقاب في العصر النبوي كما هو في هذا العصر سنة مؤكدة وقد يزداد تأكيدها في فترة من الفترات، لكن لا إلى حد يتغير فيه الحكم من السنة إلى الوجوب، وإنما الحكم الواجب هو غض البصر من المرأة للرجل ومن الرجل للمرأة على حد سواء، والله تعالى أعلم. نعم. هو يقولون أقلها من حيث الإجزاء لا أن يكون أقلها من حيث السنة، فأقلها من حيث السنة ثلاث، أما من حيث الإجزاء فأقل ما يقع عليه الاسم اللغوي من التسبيح واحدة، فهم ذكروا الدليل لغويا ولم يذكروه نصيا لأنه لا يوجد نص في هذا، والله تعالى أعلم. تفضل. أما بالنسبة لصحة شيخنا فنسأل الله أن يزيده عافية، أجريت له عملية قبل فترة جراحية والحمد لله وفقه الله فيها للعافية والصحة، وهو الآن في فترة النقاهة ونرجو الله له مزيدا من العافية والصحة والقوة والثبات وحسن الختام لنا ولكم وله. أما بالنسبة لمسألة عذاب القبر فمسألة عذاب القبر من المسائل المبتوتة عند جماهير أهل السنة وأحاديثها متواترة، بل إن ظاهر القرآن يؤيدها، فما جاء به ظاهر القرآن ثم الأحاديث المتواترة المقطوع بها رواية ودراية منطوقا ومفهوما فإنها تؤكد على المعنى الظاهر من الرواية، أما هل هي على الروح والجسد فلا شك ولا ريب أنها على الروح والجسد، لأنه إذا أطلق اللفظ فإنما يستغرق كل ما تحته، وإذا أردنا استثناء شيء منه فلا بد لنا من دليل، إذن إذا قلنا يعذب الإنسان فكلمة الإنسان تعني الروح والجسد، فبالتالي فإن هذا اللفظ مستغرق لكلا الأمرين، ف فإذا قال قائل البدن دون الروح أو الروح دون البدن، يجب أن يأتي هو بالدليل الذي يستثني الأصل. فهذه نقطة مهمة يجب الوقوف عندها. أما كيف فهنا لا كيف، لأن الله يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالقضية متعلقة في حياة بين حياتين لا تدرك ولا تعلم. نحن الآن سر الروح وتعلقها بالنوم لا ندركه، في حياة أخرى بين حياتنا الدنيا وبين حياة يوم القيامة. لا شك أن كنهها أعظم وأعظم مما هو غائب عنا. تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم تفضل. أما بالنسبة للتدخين فالذي عليه جماهير علماء الإسلام منذ اكتشف التدخين إلى هذا الحين التحريم، ومن قال بالكراهة فقط لم يصب إلا إذا أراد أن يسول لنفسه ما يعينها على هذا المنكر. لذلك يكفينا في سبيل تحريمها أنها خبيث، ومن صفة النبي أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا، وكل واحد منها وحده كاف للتحريم، فكيف بها مجتمعتان؟ أما اللحية فاللحية حكمها كحكم الدخان من حيث الحلق، فحالق اللحية كشارب الدخان، كلاهما في الإثم سيان. وعليه فإن هذا كما قال الله عز وجل حكاية عن إبليس الرجيم، لا فلا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. فتغيير خلق الله له صور شتى من ضمنها حلق اللحية. وأنا أقول كلمة هنا كنت سمعتها من بعض مشايخنا الأفاضل رحمه الله، وهو الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال هؤلاء الذين يحلقون لحاهم كأنما يضادون الله. الله كل يوم بيطلع اللحية وهم كل يوم بيحلقوها. انتوا الله يعينكم معذورين، احنا بنحكي في اللي مش معذورين. طول بالك طول بالك علي. يقطعون، يبتكن أي يقطعون، كانوا العرب يقطعون أذان الأنعام وما زالوا، فهذا لا يجوز. لا، وأيضا تقطيع الوسم والتقطيع. ثم من عجب أن هؤلاء الحليقين ماذا يقولون؟ يقولون إذا قلت لهم أطلق لحيتك قلك يا شيخ لا تشدد علينا الله يبارك فيك، هذه واحدة ثانية. تقول له سبحان الله مين اللي بشدد؟ اللي بشدد اللي تاركها سارحة والرب راعيها، ولا اللي بشدد اللي يا مرأة اغلي مي غلت المي، يا مرأة هاتي الشفرة جا الشفرة، يا مرأة وين الماكينة ضاعت الماكينة بده يدور على ماكينة، بعدين بيحلق اخ انجرحت وين الكالونيا؟ انو اللي بشدد على حاله هذا ولا هذا؟ ايضا تجد يقول ان الله جميل يحب الجمال. الجمال هو في أصل الخلقة. ربنا ليش ما جعلنا شعر هنا وجعلنا شعر هنا؟ ليش ما جعل شعر هنا وجعل شعر هنا؟ ليش ما جعل شعر هنا وفي شعر هنا؟ ليش ما جعل شعر هنا وفي شعر هنا؟ الله أكبر، هذا خلق الله، كل خلق الله حسن كما قال النبي عليه الصلاة. جاء صحابي في رجليه أو في ساقيه حموشة. ايش يعني حموشة؟ مقوسة، رجليه مقوسين عوجاج، فكأنه يستحي، فأراد أن يطيل ثوبه ليستر عيبه، يظن أن هذا عيب. فقال النبي عليه السلام كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. فهذه كلمة الجمال كلمة الجمال تتغير مفهوماتها وأدلتها عبر الأزمنة. قبل 40 سنة، لا أريد أن أقول 70 و80 و100 و200 والألف سنة، قبل 40 سنة اللي بيمشي بدون طربوش هذا عيب، صح ولا لا؟ اللي بيمشي بدون طربوش هذا عيب، الناس كلها بتنظر كله هذا مش رجال. شوف تغير الزمن، صار اللي بيمشي مثلا بأي غطاء رأس هذا رجعي، هذا متأخر، هذا سلبي، صح ولا لا؟ هذا يقال. السيدة عائشة روي عنها أنها كانت تقول سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. إذن هذه الزينة، لكن تغير المفاهيم وتأثر العقول بها وانعكاس الرؤى العقلية في النظر للأمور يجعل مفاهيم الجمال تتغير وتتبدل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل تفضل. التبرع بالأعضاء، الأخ يسأل عن حكم التبرع بالأعضاء. الحقيقة أن مسألة التبرع بالأعضاء من المسائل العصرية في هذا الزمان، ومعظم العلماء المعاصرين على جوازها، وذهب بعض من أهل العلم على أنه لا يجوز، كلاهما سواء، الحي والميت في ذلك سواء عند القائلين. والذي قال بعدم الجواز أدلته عندي أقرب إلى الصواب، ومع ذلك فإن المسألة جليلة وليست سهلة ولا يسيرة، ونسأل الله أن لا يبتلينا، فمن أصيب بمثل هذا البلاء لن يترك قول الجماهير من العلماء الذين يقولون بالجواز ليذهب أو يأنس إلى قول فرد أو قليل لا يقول بالجواز، لأنها فتنة وبلاء ومصيبة، والإنسان يبحث عما فيه حياته وفيه استمراره، والله المستعان. أخي الكريم، لا خذ راحتك. نعم. الله يعينك. شو نسوي؟ قل لي. نعم. فيك الخير والبركة. نعم نعم. الله أكبر. الله أكبر. هذا كلام صحيح. أنا أجيبك باختصار، ولا أريد الإكثار. الشرع الحكيم جعل ضوابط لكل شيء في حياتنا، جعل ضوابط لعقولنا، وجعل ضوابط لقلوبنا، وجعل ضوابط لألسنتنا، وجعل ضوابط لجوارحنا. هذه الضوابط ككوابح السيارة، البريك، إذا ما في كوابح للسيارة بتهور، صح ولا لا؟ أما إذا في كوابح تثبت وتستقر. وهكذا هذه الضوابط، إذا ما أعملنا هذه الضوابط في مواقعها القلوب ستنحرف، فسيكون منها الظن، صح، سيكون منها الهوى، صح، سيكون منها الحسد، صح. طيب الألسنة إذا ما ضبطناها سيكون منها الكذب، صح، سيكون منها القول بغير حق. كذلك العقول إذا ما ضبطناها سنجهل وسنتعصب ونتحزب، والجوارح إذا ما ضبطناها سنمشي إلى الفواحش والمنكرات والرذائل. فبقدر ضبطنا لما خلقه الله فينا من حواس وأعضاء، بقدر ما نكون مطبقين لشرع الله، وبقدر ما نخالف هذه الضوابط بقدر ما نكون متنكبين لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الله ربنا يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا الآن آتي وأقول فلان من الناس هذا موساد، أو هذا CIA، أو وإن كان هذه اليوم ليست سبة بالمناسبة يعني، أو أن نقول هذا كذا وكذا مما هو سبة، هل يقبل قولي هكذا على عواهنه، أم أنه لابد من بينة تذكر وحجة تشهر؟ تفضل. يقبل كونه يسمع إلا كما يقول يعني كونش الدكتور على الكلمة جاهل الكلمة في يعني في دكتور في المستشفى الإسلامي اسمه علي الحلبي طبيب أطفال. نعم. يسمع إله إذا قاعد المجلس الناس بسمين. نعم أنا سأذكر أنا سأذكر لك هذا، لكن أنت حببت أن تعجل بالخير سددنا الله وإياك إليه. أنا أقول يا إخواني إننا لنحمد الله حمدا موصولا بأن جعلنا مسلمين، هذه منة عظمى. طالما أننا مسلمون فالحجة عندنا إما كتاب أو سنة ليس إلا. وبالتالي الآن لو أنا قلت لكم أي قول وأنتم تثقون بي الثقة كلها، فهل يكون قولي حجة في نفسه أم هو حجة بما يرافقه من كتاب أو سنة؟ وإلا لو فتحنا باب أن الحجة بمجرد القول لكان هذا من أعظم فساد يقع في الأمة ومن أعظم شر يخبطها في جذرها. إذن كوني أثق بزيد أو عمرو من الناس لا يعني أن كل ما يقوله هذا صحيح. لذلك ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. بقول أنت أخذت مني 50 دينار، أنت أخذت مني كذا، أنت سرقت كذا، أنت فعلت كذا. لو هذا الكلام يقال فحده لا صارت القضية خليطا ومزيجا لا ينفصل ولا ينفصل، لكن هناك كما قلنا قواعد وضابط. فهذا الذي يقول هذه الكلمة عن سين من الناس، عالم من العلماء، جاهل من الجهلاء، يكفي أنه مسلم. لا لا، نحن متأكدون وواثقون من شيء أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فطالما أن هذا المتهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن كلمته هذه هي حصن له ووقاء له وحماية له. لا ينتقد هذا إلا بمثله. فالآن عندي يقين أنك مسلم، هل يزول هذا اليقين بالظن أم لا يزول إلا بيقين مضاد؟ إذن القول أو الظن أو العمل إن لم يتابع بحجة أو يصاحب ببينة فهو مردود على صاحبه. أما أن تقول أخطأ فلان والحجة كذا، فأمر التخطئة أمر واسع لمن هو له أهل. أنا بشتغل مثلا نجار، بفهم للنجارين، بروح بقول له هذا الباب مش على الميزان مثلا، يعني إذا بيقيسوا الباب بالموازين الله أعلم، بقول له هذا الزاوية مش مزبوطة كذا، لكن واحد حداد يروح على نجار تزبطش، واحد بليط يروح عند واحد ميكانيكي يقول له ترى هون كذا مش محله، اشتغلك انت، انت بالمالج والمسطرين ما لك علاقة بالشغلات الثانية. الناس يحترمون التخصصات في كل شيء إلا في الدين، الكل يتكلم. الكل بتكلم في الدين. انا بقول لك شو يا اخي، هو الدين للجميع. طب الدين للجميع بتصلي وبتصوم، مش الدين للجميع ان تقول بغير حق وان تفتي بغير صدق. لذلك بارك الله فيك، يكفينا لاسقاط ما تفضلتم به نقلا عمن اشرتم اليه انه كلام عار عن ادنى درجات البينة، عن ادنى درجات البينة، والقائل له الوالغ فيه يطالب بالحجة. فاذا قال حجة رضخت رقابنا له، فان لم يقل فكلامه مرمي به عرض الحائط. والله تعالى اعلم. نعم، من لم يسأل تفضل. هل ارواح الاموات تتمثل بعد الموت او تعود الى بيوتها بشكل حيوانات؟ غير صحيح. بل هذا الاخ يسأل يقول هل ارواح الاموات بعد موتها ترجع الى البيوت وتشكل باشكال حيوانات او غيرها؟ فنقول هذا ليس بصحيح ولا يوجد دليل صحيح عليه، بل هذا جزء من عقيدة التناسخ، وهي عقيدة بوذية هندوكية درزية ما انزل الله بها من سلطان. نعم، والله تعالى اعلم. تفضل. لا يجوز، وإنما لابد له من التثبت. فكما أنه وجد ريبة في شيء يجب أن يحقق من هذا الشيء أو أن يتحقق منه، هل هو على ما وجده من ريبة أو هو المخطئ به في إيجاده الريبة في غير موضعها؟ فكثير من الناس اليوم تقول له قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، يقول لك يا أخي والله مش داخل بمخي. شو مخك يعني الميزان الأكبر اللي بيقيسه بيستقيم، واللي ما بدخل فيه ما بيستقيم؟ أعوذ بالله. هذه المشكلة الكبرى يا إخواننا. الناس اليوم تجعل العقول مقياسا ولا تجعلها آلة للفهم، تجعلها مقياسا وميزانا للنص وليس آلة لفهم النص. بينما اليوم في دنيا الناس، في دنيا الحياة المادية، بتروح على الطبيب بوجعك بطنك، يجي بيفتح السماعة يقول لك قررنا عملية 25 سنتي من الرقبة من الزور للسرة. شو بتقول له؟ توكل على الله يا دكتور. لا بتناقشه ولا بتجادله ولا بجوز تروح فيها، ما فيش جدال. بيجي بيقول لك علبتين دواء، مرة قبل الاكل ومرة بعد الاكل. بتقول له ايش خليهم ثلاثة زيادة الخير خير؟ بتقول له ايش الثلاث مرات سويهم خمس مرات؟ ويسلم تسليما، مع انه خطأ الدكتور بمقدار صوابه 50% 50%. بتقروا في الجرائد خاصة في بلادنا كم اخطاء الاطباء، اللي مرة ناسيين مقص، اللي ناسيين مصطري، لا علبة قطن، اللي ناسيين مش عارف ايش. هذا موجود يا اخواننا. واحد ناسيين بتطلع من ثمه ريحة قبيحة جدا، راح يفحص وما فيش شيء الزلمة الا علبة قطن معفنة في نص معدته. هذا موجود وقصص معروفة يعني. فهذا الطبيب الذي خطأه 50% كصوابه نقبل قوله بدون مناقشة، بينما ربنا القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، نقول لا والله المسألة فيها قولان ولف ودوران مش داخل مخي. بيجي بنقول للناس يا عالم الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول سدوا الفرج فإن الشيطان يدخل، إياي والفرج فإني أرى الشيطان يدخل كالخذف أو كالحذف. بيجي بيقول لك يا أخي طب الشيطان بده يدخل هون ويترك هون. الله أكبر، هذه سمعناها كثير من ناس بتصلي معنا في المسجد، بقول لك الشيطان ناقص يدخل بين رجلي ورجل صاحبي وتارك المجال الأكبر يدخل بين رجلي. سبحان الله، هذه قضية غيبية تعامل بقدرها من الغيب. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن الشيطان يدخل من هنا، ولم يخبرنا أنه يدخل من هنا. فنحن نؤمن بهذا ولا نؤمن بذاك لأنه لم يرد عليه دليل. عمر الخطاب قبل الحجر الأسود، قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن نسلم في كثير من الأمور الدنيوية المادية ولا تعقلها أذهاننا، فما بالنا لا نسلم في أمور شرعية ثابتة صحيحة صريحة لمجرد أن عقل بعض منا لم يدركها. أقول عقل بعض منا لأنه البعض الآخر أدركها واستوعبها وفهمها. لذلك الشرع الحكيم جاء لرد المتفاوت إلى الثابت، ولم يجئ برد الثابت إلى المتفاوت. إيش الثابت وإيش المتفاوت؟ العقول الآن ثابتة ولا متفاوتة؟ عقل المثقف غير عن عقل الأمي، عقل الحضري غير عقل البدوي، عقل الشرقي غير عقل الغربي، عقل الذكر غير عقل الأنثى، عقل الشيخ غير عقل الصبي غير عقل الشاب. والعقل يتأثر بالبيئة التي يحاط بها، بينما الشرع ثابت لا يتغير ولا يتأثر ولا يتبدل ولا يتكدر ولا يتحول. لذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة مطلقة لله والرسول، بينما أولي الأمر جعل طاعتهم ماذا؟ تبعية وليست مستقلة. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر وإنما قال إيش؟ وأولي الأمر. بينما عند ذكر الرسول ماذا قال؟ وأطيعوا الرسول، كرر فعل الأمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الرأي والعقول، لا إلى الله والرسول، إلى الله والرسول، لأن العقول أصلا تنازعت فلا بد من وتفاوتت، فلا بد من ثابت يضبطها ليقطع عنها نزاعها ويدرأ منها تفاوتها. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. من لم يسأل فنأذن له بالسؤال. الأخ الكريم أنت سألناك هالدرس هذا، بسم الله تفضل. نعم أنا أقول أهل كل مسجد خاصة مساجد الحارات أدرى بها. يعني أنتوا الآن أنا سأجيبك. فأهل كل مسجد أدرى بمسجدهم. الأصل في هذه المسألة أن الصلاة بين السواري لا تجوز، لا تجوز بمعنى المنع لا بمعنى البطلان. فلو صلى أناس أثموا مع صحة صلاتهم. لكن الآن المسجد فيه بحبوحة، صلاة الفجر أدخن مسجد صفين بيصلي فيه، صلوا ما شاء الله. إذا كان المسجد يملأ الصفوف التي بين السواري فيجوز من باب الاضطرار، أما إذا كان هنالك مجال فليحرص المصلون على أن لا يصلوا بين السواري. نعم إذا غلب على ظنك أن المسجد لن يمتلئ خلاص طالما دخل الناس، إذا بده يزيد نص صف صف بالكثير، فحينئذ أنت غلب على ظنك أنه لن يكون هناك امتلاء بالمسجد، فماذا تصنع الآن؟ أنت إما أن تبحث لك عن فرجة في صف لتسدها، أو أن تقف بجانب الإمام إذا كان متفقها من أهل السنة. أما في واحد راح يوقف جنب إمام دغه الإمام طلع الزلمة بصار طوش يفكر الشغلة، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. أما إمام والله أنت عارف ومتفهم وواعي وصفيت جنبه لا مانع. أو أن تنشئ صفا جديدا، أما أن تصلي في الصف الذي فيه السواري وبغير عذر فلا. تفضل. نعم، حكم تارك صلاة السنة تارك للسنة. كاملة أو ناقصة لا يأثم بها. أنا سأجيبك، تتكلم عن صلاة السنة ولا عن السنة؟ عن صلاة السنة. صلاة السنة سنة بمعنى أنها ليست فرضا، وبالتالي فإن تاركها منقص لأجره لكنه لا يقع بإثم. لكن هذا الذي يفعل الحقيقة كالذي يضع نفسه في جحر الضب. كيف يعني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته، فإذا كانت تامة كتبت تامة، وإلا قال الله انظروا ما لعبدي من تطوع فأتموا به نقص فريضته. قال العلماء النقص نقصان، نقص في ذات الصلاة يعني أن لا يتم خشوعها وركوعها وسجودها، ونقص في كمية الصلاة، تفوت صلاة، يقصر في صلاة، ينام عن صلاة. فالتطوع هو الذي يسد هذا النقص بنوعي. حينئذ من فينا يضمن أن صلاته كاملة، إما بعددها أو بكيفيتها، إما بكميتها أو بحقيقتها؟ والله تعالى أعلم. الأخ الكريم، الاستنساخ، السؤال عن الاستنساخ. قطعت جهيزة قول كل خطيبي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير يا حسن. هل يجوز الجمع والقصر في شمات الهواء يا شيخ، كما رأينا بالأمس؟ كما رأينا بالأمس رحلات، فجاءنا أنه بعد صلاة الظهر قام واحد قام صلاة العصر وجمع. على كل ما ذكرته من سؤال هو محتمل لاحتمالين. ممكن واحد يذهب إلى حديقة تبعد 2-3 كيلو شمت هواء على ما وصفت، أو رحلة، هذا لا يجمع ولا يقصر لأنه إيش؟ ليس مسافرا. لكن ممكن واحد يروح يقول والله اليوم أنا حاب أروح على العقبة شمت هواء، أو رحلة، ممكن ولا مش ممكن؟ هل هذا لا يقال إنه مسافر؟ هو مسافر حتى لو ذهب رحلة أو للاستجمام أو ما شابه ذلك، طالما أنه في حلال فيجوز له أن يأخذ رخصة الله التي وفقه إليها. نعم. هو عند الناس معروف شو هو المسافر. نعم. في اتفاق عرفا عند الناس إنه المسافر شو هو المسافر. ولذلك أنا أقول لك. صاحب الغور عند الناس عرفا ما هو مسافر. معلش، من كان في عرف الناس غير معروف بأنه مسافر فلا يجوز له أن يكون مدعيا للسفر وهو ليس أهلا له. أنا معك في هذا، لكن أنا ضربت لك حالين، أنا ضربت لك صورتين أو مثلين. المثل الأول مثل إنسان جاء هنا في إحدى الحدائق العامة، وإنسان آخر وصل به الحال إلى أن ذهب إلى العقبة. هذا الذي ذهب العقبة مسافر أم غير مسافر؟ مسافر. لكن واحد قال والله أنا سأذهب إلى أحراش جرش مثلا، هذا باتفاق الأهل الأعراف جميعا هذا ليس بمسافر. إذن القضية تعود كما ذكرت إلى العرف وإلى الواقع الذي بني عليه هذا العرف. فمن كان ضاربا سفرا فهو مسافر، سواء كان في رحلة أم في عمل أم في عبادة أم في أي شيء، طالما أنه في دائرة المشروع. تفضل.